والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النائمين وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له، وإن كان في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما تحالفا وجعل المدعى به بينهما. بدأنا في الكلام على هذه المسألة للمرة السابقة، وهي مسألة التداعي، أن يكون هناك شيء يدعيه اثنان ويد أحدهما عليه أو يد الاثنين عليه أو لا يد لأحدهما عليه، فهما مسألتان. المسألة الأولى أن تكون يد أحدهما عليه، وبدأنا في هذه المسألة ولما ننتهي منها، فنعيد كلام المحشي مرة أخرى لنكمل عليه إن شاء الله تعالى. قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف الشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين: قوله وإذا تداعيا أي ادعى كل منهما، وإنما عبر هنا بالتداعي لأن كل منهما ادعى أن الشيء له ولم يقتصر أحدهما على الإنكار بخلافه فيما سبق، فإن الذي ادعى أحدهما واقتصر الآخر على الإنكار. فإن الذي ادعى أحدهما، إعراب أحدهما إيه؟ محمد دندراوي نعم سيدنا الشيخ خبر أن، فخبر إن، فإن الذي ادعى خبر إن، فإن الذي ادعى ادعى، من الذي ادعى؟ أحدهما. ماشي ولا في مشكلة؟ في مشكلة ها؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ ادعى فعل، ادعى فعل. فين خبر إن؟ فإن الذي ادعى أحدهما، فين خبر إن؟ لو إن الد... لو إن أحدهما دي خبر فاعل ادعى، يبقى فين خبر إن؟ يبقى هو ده الخبر. استنى ما تكلمش غير إذن، عندنا هنا نظام، اهدى وروق بالك وشم النسيم معانا كده خلينا نشوف إيه الحكاية. فإن الذي ادعى الأمر أحد من كده كده، أنت كده جبت خبر إن؟ أين خبر إن؟ خلاص، أين الفاعل؟ دي سهلة، لأن الفاعل مفهوم من قوله ادعى. إن الذي ادعى يعني إن المدعي أحدهما، بس إن الذي، إن الذي ادعى أحدهما. لو كانت أحدهما دي فاعل ادعى، فأين خبر إن؟ أين ما يكمل المعنى؟ بل معنى ايه يا استاذ فارس؟ ان الذي ادعى احدهما ماله؟ خلاص، لكن ان الذي ادعى يقصد ان المدعي، بس هو لا مش اكتر من هذا، ان المدعي احدهما. لذلك لا نحتاج الى بحث كبير عناء عن البحث عن الفعل. ادعى يعني الدعوه، الدعوه شخص، يعني شخص ادعى شخص، بس هو البحث الان على المقارنة. المقارنة، اقرأ بس بقية الجملة، اقرأ بقية الجملة لأن الموضوع موضوع مقارنة لو سمحت. اقرأ بقية الجملة معي: بيقول فإن الذي ادعى أحدهما واقتصر الآخر على الإنكار بيقارن، بيقارن بين المسألة. هل المسألة اللي معانا، النزاع اللي معانا، كلاهما مدع ولا أحدهما مدع والآخر منكر؟ يقول فإن الذي ادعى أحدهما وليس الاثنين، بس يبقى أحدهما هو خبر إن. فإن الذي ادعى يعني إن المدعي، إن الذي ادعى، ادعى هو يعود على الذي، دعا دعوة، كل ده لا يهمنا لا الفاعل ولا مفعول. احنا نتكلم الآن هل المدعي كلاهما ولا أحدهما فقط؟ فالحكم الذي نريده أحدهما أم كلاهما؟ إن الذي ادعى أحدهما، هو ده الخبر، هو ده الحكم الذي نريده، هو ده المسند الذي نريده. ولا حل معنى ولا حل إعراب ولا المصطلح ده معنا أصلا. حل معنى وحل إعراب لما يكون معنا متن، لكن احنا بنتكلم بس في كلام المحشي، فانت جايب لي الطنطة والعيد الكبير. ها، فاعل ادعى هو يعود على الذي، الشخص المدعى، المفهوم من قوله ادعى، ادعى يستلزم مدعيا، ادعى هو يعود على الذي، ولا نبحث عنه ولا نريده. نحن نتكلم الآن هل المدعي شخص أم كلاهما مدعين، بس هذا هو الموضوع. عرفنا منين؟ من المقابلة. يعني ما ظننت أن هذه تحتاج إلى كثير عناء ولا شرح، لكن سبحان الله. فإن الذي ادعى أحدهما خبر إن، واقتصر الآخر على الإنكار، وليس كلاهما مدعيا. شوف، ابدأ الكلام من جديد. وإذا تداعى، أي دعا كل منهما مدعي هنا. اقرأ من البداية يا حضرة المحترم. وإذا تداعى، أي ادعى كل منهما، وإنما عبر هنا بالتداعي لأن كل منهما ادعى أن الشيء له، ولم يقتصر أحدهما على الإنكار بخلافه فيما سبق. فإن الذي ادعى أحدهما خبر إن، واقتصر الآخر على الإنكار. تداعى ألف الاثنين ديت، قال أي اثنان، تفسير لضمير التثنية وهو الألف، ألف الاثنين. وفسره الشيخ الخطيب بقوله أي الخصمان، يعني في الإقناع. إذا تداعى شيئا، مفعول تداعى، إذا تداعى شيئا أي عينا في يد أحدهما، قال أي ولا بينة لواحد منهما. فإن كان لكل منهما بينة، رجحت بينة صاحب اليد ويسمى الداخل على بينة الآخر ويسمى الخارج، بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها. ماشي يا أستاذ محمد دندراوي؟ ولو قبل إيه؟ تعديلها. لماذا رجحت بينة الداخل على بينة الخارج؟ بينة الداخل وهو صاحب اليد، لماذا رجحت على بينة الخارج رغم أن كل منهما مدعين؟ قال لأن الأصل في جانب الداخل اليمين، لأن الأصل في جانب الداخل اليمين، ما لم يقم الخارج بينته. ليه؟ لأنه مدعى عليه. لأن الأصل في جانب الداخل اليمين، ما لم يقم الآخر بينته، فلا يعدل عنها ما دامت كافية. في أي مشكلة؟ هو الضمير عنها، فلا يعدل عنها ما دامت كافية. فلا يعدل عنها ما دامت كافية. تفضل. ممكن نرجع على البينة في الخارج، يعدل عنها. يبقى ايه المعنى؟ احنا اصلا لم نسمع لسه بيانات الخارج، حتى الان لم نسمع بيانات الخارج، الكلام كله على بيانات الداخل. الان بيقول يقول مرة أخرى، فإن كان لكل منهما بينة، رجحت كلاهما صحيح، بينة صاحب اليد ويسمى الداخل على بينة الآخر ويسمى الخارج، بشرط، متى ترجح؟ إذا تحقق هذا الشرط، أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها، أي تعديل بينة الخارج. لماذا؟ لأن الأصل في جانب الداخل، أصل هو أنه مدعى عليه، لأن الأصل في جانب الداخل اليمين بناء على أنه مدعى عليه. ما لم يقم الخارج بينته، فلا يعدل عنها، فلا يعدل عن يمين الداخل ما دامت كافية، فلا يعدل عن يمين الداخل ما دامت كافية. لما كانت بينة الداخل لما كان الداخل بمثابة المدعى عليه بسبب أن معه الأصل هو اليد ظاهر الأمر أن الشيء له بسبب اليد لأن اليد من الأسباب المرجحة كان كالمدعى عليه. الشيخ سامح جاء فكل اللي معاه فسيخ يحط في الشنطة ما يطلعوش، كل اللي بيشم النسيم ما يشمش النسيم، خلاص محدش بيشم النسيم ولا حد بياكل سمك ولا حاجة. لما كان المدعى عليه لما كان صاحب اليد كالمدعى عليه فصارت بينته هي بمثابة اليمين. متى يلجأ إلى يمين المدعى عليه؟ قبل بينة المدعي ولا بعدها؟ قبل بينة المدعي ولا بعدها؟ قبل بينة المدعي، صحيح؟ فلا يعدل عن ذلك، يعني لا نلجأ إلى بينة الخارج وهي بينة المدعي إلا بعد أن نكتفي ببينة الداخل اللي هو المدعى عليه. فإذا أقام يمينه أو حلف يمينه الآن نسمع لبينة الخارج وهو المدعي، فلا يعدل عنها ما دامت كافية. فحضرتك عايز تخلي عنها الضمير يعود على الخارج، يبقى المعنى إيه؟ فلا يعدل عن بينة الخارج، ما هو عدل عنها فعلا، إحنا لم نسمع إليها إلا لما سمعنا بينة الداخل، لم نسمع نعم بعد يمين الداخل بالظبط. يبقى بينة يعني مرة أخرى، فلو أقامها قبلها يبقى لا تسمع بينة، فلا يعدل عنها بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج بعد البينة ولو قبل تعديلها، لأن الأصل في جانب الداخل اليمين ما لم يقم الخارج بينته، فلا يعدل عنها ما دامت كافية. اللي هي بينة الخارج يعني صح برضو كلام معقول أنه لا يعدل عن بينة الخارج ما دامت كافية، يعني إذا أقام الخارج بينته يعني وكانت كافية فلا يعدل عنها، فإن لم تكن كافية عدلنا عنها. تقصد هذا يعني؟ وبعدين نسمع كلام البينة الداخل، تقصد كده؟ أصل هو في هذه الحالة احنا بنسمع البينتين كافية كانت أو غير كافية، حتى لو كانت بينة الخارج كافية لابد أن نسمع كلام الداخل في هذه المسألة اللي فيها تداعي من الطرفين، لازم نسمع كلام الاثنين، بينة الاثنين أو شاهدي كل منهما يعني. فالأولى أنها تعود على بينة الداخل والله أعلم. طيب، فلو أقامها قبلها، فلو أقامها قبلها يعني قبل بينة الخارج، خليك معايا طالبة، فلو أقامها قبلها لم تسمع، لو أقام الداخل بينته قبل بينة الخارج لم تسمع، فيعيدها بعدها. قال وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا، وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا، وكانت بينة الخارج شاهدين، وإن تأخر تأريخها أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره. لماذا في كل ذلك؟ ترجيحا مفعول لأجل، ترجيحا لبينته بيده أي بسبب اليد، الباء هنا للسببية، بيده أي بسبب اليد. مرة أخرى، وترجح بينة الداخل هو صاحب اليد ولو كانت شاهدا ويمينا، فيقارن بين ما سيأتي لاحقا إن شاء الله، سيأتي لاحقا أن البينة لو كانت يد كل منهما على الشيء المدعى به أو لم تكن يد أحدهما على هذا الشيء، فحينئذ سترجح بينة من له شاهدان على من له شاهد ويمين، من له شاهد وامرأتان على من له شاهد ويمين. هنا لا، يعني هذه مقارنة بما سيأتي لاحقا، فهنا لا ترجيح لما للشاهدين على الشاهد واليمين، بل حتى الشاهد واليمين يرجح على الشاهدين ما دام الشاهد واليمين في جانب اليد، في جانب صاحب اليد، وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا، يعني دي غاية في الرجحان، رغم ضعف الشاهد واليمين في مقابل الشاهدين أو الشاهد والمرأتين، إلا أن قوة اليد رجحت الشاهد واليمين حينئذ. وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا، وكانت بينة الخارج شاهدين. قال وإن تأخر تأريخها، ضمير يعود على بينة الداخل، صح. وإن تأخر تأريخ بينة الداخل يعني عن بينة الخارج، أيضا مقارنة بين ما هنا وبين ما سيأتي فيما لو كانت اليدان على الشيء أو اليدان ليستا على الشيء، فإن من تقدم تأريخه يفوق من تأخر تأريخه. خليك معايا لو سمحت. هناك فيما لو كانت اليدان على الشيء أو كانت اليدان ليستا على الشيء، فسنقدم من تقدمت تأريخها، البينة التي تدعي تقدم التأريخ ستقدم على البينة التي تدعي تأخر التأريخ. هنا لا، هنا أيضا حتى لو تأخر تأريخ بينة الداخل فإنها قوية مع اليد، مع مجموعها مع اليد قوية وتقدم وترجح على بينة الخارج ولو تقدم تأريخ بينة الخارج. ولو كانت شاهدا ويمينا، وكانت بينة الخارج شاهدين، وإن تأخر تأريخها، وإن تأخر تأريخ بينة الداخل، أو لم تبين سبب الملك، أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره، نفس الشيء أيضا غاية، لأنه سيقارن بين هذه الحالة والحالة التي ستأتي بعد سطور قليلة، أنه في بعض الأحوال وبعض الدعاوي وبعض النزاعات لابد من تسبيب لسبب الملك. هذه اليد لك على هذا الشيء، ما سبب انتقال الملك إليك؟ لماذا كانت اليد لك؟ هل بشراء؟ هل بهبة؟ هل بميراث؟ هل بوصية؟ هل لابد من تسبيب، لابد من تسبيب. أما هنا قال حتى لو لم يبين سبب الملك، لو لم تبين بينة الداخل سبب الملك، فإنها مع عدم التسبيب قوية بسبب رجحانها باليد، بوجود اليد، فاليد قوية فجعلت البينة بينة الداخل رغم عدم تسبيبها ورغم تأخرها ورغم كونها شاهدا ويمينا، رغم الضعف في هذه الأشياء الثلاثة، إلا أنها ترجح معها. قوة اليد رجحت الشاهد واليمين على الشاهدين، قوة اليد رجحت تأخر التأريخ على تقدم التأريخ، قوة اليد رجحت البينة التي لا تسبيب فيها. قال أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره، قال ترجيحا لبينته بيده، يعني في كل هذه الأحوال ترجيحا لبينته صاحب اليد بيده، يعني بسبب يده عليها. استثناء، قال نعم لو قال الخارج هو ملكي اشتريته، وطلبنا تعديل الكلمة اشتريته بزيادة التاء أو الياء ناقصة التاء ضع التاء، نعم لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي. الخارج هنا ادعى الملك وسبب الملك، كيف انتقل إليه؟ قال اشتريته منك ولم تدفعه لي. هو الآن صحيح أن يدك عليه لكنه ملكي بسبب شراء، ولكنك لم تقبضني إياه، اشتريته منك ولم أقبضه معك، لم أقبضه منك، لم تدفعه لي حتى الحين، حتى هذه اللحظة. أو غصبته مني، هو ملكي لم أشتريه، هو ملكي من اشتريته من غيرك أو ورثته أو إلى آخره، ولكنك غصبته مني، يدك عليها يد غاصب. أو اكتريته، هو ملكي ويدك يد مستأجر. أو استعرته، هو ملكي ويدك يد مستعير. فماذا قال الداخل؟ فقال الداخل بل هو ملكي، يعني ولم يسبب، وأقام بينتين بما قالاه. الخارج أقام بينة بالملكية وسبب الملك، وأقام الخارج بينة بالملكية ولم يسبب الملك. قال رجحت بينة الخارج العلة لزيادة علمها بما ذكر. يبقى لما رجحنا بينة الداخل رجحناها حتى ولو لم يسبب الملك، إذا كان الخارج أيضا لم يسبب الملك، إذا كان كل منهما يدعي ملكا مطلقا عن التسبيب، إذا كان كل منهما يدعي ملكا مطلقا عن التسبيب، فأنا ملكي على هذا القلم، أنا عفوا يدي على هذا القلم وأدعي الملكية، ومسلم يدعي الملكية ويده ليست على هذا القلم. أنا أدعي الملكية ولا أسبب، أتيت بشاهدين والشاهدان شهد بأن القلم ملكي ولم يقولا سبب الملك، من أين تملكته، بشراء ولا بميراث ولا بأي شيء ولا بوصية ولا بهبة، لم يقولا، لم يسببا. كذلك أقام أستاذ مسلم بينتين أو بينا اللي هو شاهدين مثلا على ملكية هذا القلم له وأيضا لم تسبب. من الذي ترجح بينته؟ بينة الذي له اليد، بينة صاحب اليد، بقوة يده رجحت بينته رغم أنها غير مسببة، صح. لكن لو أقام الخارج غير صاحب اليد، لو أقام الخارج بينة مسببة، قال هي ملك المدعي وسبب ملك كذا، اشتراه مني ولكني لم أدفعه، هو ملكه ولكني اكتريته، هو ملكه ولكني غصبته، يبقى سببت. أما بينتي أنا فلم تسبب، أنا أقمت بينة على الملكية المطلقة بدون تسبيب، وأتيت بهذين الشاهدين وادعي فعلا وشهد على الملكية ولكنهما لم يسببا. فبينة الخارج ترجح حينئذ، والعلة زيادة العلم، العلة زيادة العلم. اقرأ مرة أخرى هذا الاستثناء. قال نعم، لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي، أو غصبته مني، أو اكتريته أي مني، أو استعارته أي مني، فقال الداخل بل هو ملكي، الداخل دعا ملكية مطلقة بغير تسبيب، وأقام بينتين بما قالاه، الجواب رجحت بينة الخارج السبب لزيادة علمها بما ذكر. يبقى عرفنا من هذا أن بينة الداخل ترجح بالملكية المطلقة غير المسببة، إذا كانت بينة الخارج أيضا تدعي ملكية مطلقة غير مسببة. في أي سؤال إلى هنا؟ بما ذكر في الاثنين، ان الخارج ادعى الملكية مسببة وان الداخل ادعى الملكية غير مسببة، بما ذكر من الشخصين، من المدعي والمدعى عليه، من الخارج ومن الداخل. ارفع صوتك. سبب الملك، انا بيقول مسلم هو المدعي، بيقول هو ملكي، وانت يا مدعى عليه يا صاحب اليد، انا صاحب اليد، انت اكتريته مني، أنت غصبته مني، أنت استعرته مني، أو أنا اشتريته منك ولكنك لم تدفعه لي بعد، لم تقبضني إياه بعد. سبب الملكية إيه؟ الشراء. لكن سبب وجوده في يدي إيه؟ أني لم أدفعه. سبب وجوده في يدي أني اكتريته. سبب وجوده في يدي إيه؟ أني غصبته. سبب وجوده في يدي إيه؟ أني اكتريته، أني استعرته، إلى آخره. أنه أمانة في يدي، وضعه أمانة عندي. يبقى تسبيب للملكية أو تسبيب لليد، وجود اليد. لماذا يدي عليه؟ لأني لم أدفعه بعد الشراء. لماذا يدي عليه؟ لأني استعرته، لأني غصبته، لأني اكتريته. أي سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل اسأل في الجزئية السابقة. قبل أن تسأل، هذا الكتاب الذي معك لو وجدت فيه خلاف ما نقول نبهنا عليه، لو وجدت فيه خلاف ولو في حرف نبهنا عليه. اسأل بقى. بداية بشرط ان يكون الداخل بينه بعد بينه ويقيم بينه مفعول بها بينه لو بعد يوم الخارج ولو قبل تعليمها لان اصل في الجانب الداخل اليمين ما لم يكن الخارج بينه فلا يعد عنها ما فلا يعدل عنها ما دامت كافيه فلو اقامها قبلها لم تسمع طيب يبقى في البدايه بيقول ان النزاع بين شخصين احدهما له يد والاخر ليس له اليد ماشي انا ماشي معك ماشي معك من البدايه فبقى اجيبك على ما تريده انا لي يد ومسلم ليس له يد وليس لاحدنا بينه ليس لاحدنا بينه من الذي ترجح دعواه صاحب اليد انتهينا من هذا طيب تعالى مساله اخرى لكل منا بينه من الذي ترجح بينته صاحب اليد بس المهم بقيد بشرط ان يقول ان ياتي بالبينه يعني ان يشهد الشاهدان لصاحب اليد اللي هو اسمه الداخل بعد ان تسمع بينه الخارج هذا القيد مهم هذا الشرط مهم لا تسمع البينه عن القاضي لا يسمع للبينه الداخل الا بعد سماع بينه الخارج لان ترتيب القضاء كده ترتيب القضاء ان ياتي المدعي اللي هو الخارج يدعي الملكيه ثم ياتي المدعى عليه وهو المنكر ويقول لا ليس لك حق بل هي لي كل ذلك لم نسمع بينه بعد ثم ياتي الخارج المدعي اسمه المدعي وياتي بالبينه اللي هي الشهود ثم بعد ذلك ياتي المدعى عليه بشهوده هذا ترتيب قضائي البينه على المدعي واليمين على من انكر هو الأول يدعي دعوة مجردة ليس فيها شهود ولا بينة ولا شيء بعد كده إما أنا أقر أقول معه حق أو أنكر وأقول ليس معه الحق وأحلف اليمين ثم يأتي هو فيقيم البينة الشاهدين ثم يأتي المدعي عليه ويقيم البينة لو كان عنده بينة ترتيب القضاء ده جعل بينة الداخل لا تأتي إلا بعد بينة الخارج فلا تنفعه بينته إلا بعد أن تسمع بينة الخارج اللي هو المدعي هو أتى بالشاهدين بالشاهدين والمدعى عليه أتى بالشاهدين اليمين قبل الشاهدين اليمين قبل الشاهدين اليمين قبل الشاهدين مش احنا قلنا كده قلنا دعوة مجردة ثم يمين أو إقرار إقرار وينتهي الموضوع أو يقول لا ينكر فلا بد أن يحلف اليمين يبقى اليمين الأول وبعد كده يأتي بالبينة وبعد كده أنا آتي بالبينة انتبهت لهذا الترتيب؟ تقصير ولو ولو أقامها قبله لم تسمع وبعد كده نسمعها بعدها لأن الأصل في الجانب الداخلي ما لم يكن خارجا فلا يعدل عنها فلا يعدل عنها فلا يعدل عنها تفسير سطر الغداد فلا يعدل عنها ما دامت كافية فلو أقامها قبلها لم تسمع فيعيدوها بعدها بنقول هو لو أنا الداخل أنا المدعى علي أنا اللي معايا اليد لو أقمت بينتي قبل بينة الخارج لم تسمع يبقى ننتظر حتى يأتي ببينتي ثم أنا آتي بالبينة لو أقمتها قبلها كأنها لغو كأنها لم تسمع كأنها لم تقل فيعيدها مرة أخرى بعد بينة الخارج حتى تكون لها قوة يبقى بينة الداخل ترجح على بينة الخارج بس بشرط أن تكون بعد بينة الخارج فلو كانت قبلها لا قيمة لها يبقى يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى لأن قيمتها في ترتيبها القضائي أن يكون بعد بينة الخارج نعم طب اتفضل وارفع صوتك لأن الأصل في الجانب الداخل اليمين ما لم يقيم الخارج ما لم إيه؟ يقيم ما لم يقيم الخارج بينته اللي هي دي غلط لأن لم جازمة نعم وإن تأخر تاركه وإنت إيه؟ وإن تأخر تاركه من غير همزه يعني شكرا هم ما كانوش بيهمزوا زمان زمان كانوا بيسيبوا الحاجه كده لا فيها ترقيم ولا فيها حاجه لكن تقرا بهذه الطريقه ما لم يقم يبقى ما لم يقم يبقى يقم فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم ايه مش انت بتقول عندك يقيم وانا بقول لك لا هي يقم هي اللي صح علامه جزمه السكون لانه صحيح الاخر والياء حذفت ليه وأصل يقيم أقام فعل رباعي أقام يقيم فلماذا حذفت الياء وقلنا لم يقم لماذا أنت بتقول مجزوم وعلامة الجزم السكون مش حذف الياء ايوه الجزم حذف الياء عند جزم حذف الياء بالصحيح الاخر اقام يقيم عشان هو تقريبا دي ترجع لحاجه صرفيه تقريبا ولا حاجه صرفيه صح فده اقام في الف كده هو في اجوز فهو عشان لما ندخل نطلع عليه حرف الجزم هو لام نحذف ايه نحذف حرف العين لو كان معتل للاخر لكن هنا مش معتل للاخر سكون و حذفت الالتقاء الساكن حذفت الالتقاء الساكن يعني شكرا عله صرفيه اسمه التقاء الساكن الياء ساكنه والميم سكنت لما جزم الفعل فالتقى ساكنا فحذفنا الياء التقاء الساكنه نعم يا استاذ يمين المدعي اول متن صح صح لا لا لا خطأ خطأ لا لا سمعها يعني بعد اليمين يعني الكلام اللي انت قرأته الآن لا يخالف ما قلناه الآن لأنه بيقول لو لم يكن مع المدعي بينة فسينتهي المجلس القضائي بقول اسمه ايه حضرة المدعى عليه بيمينه وينتهي خلاص ونفض المجلس ونحكم ببطلان الدعوة بسبب يمين المدعى عليه مع قول لكن لو كان له بينة خلاص يبقى يأتي البينة بعد اليمين يبقى كلام اللي انت قرأته الآن لا يناقض هذا اقرأ مرة أخرى كده سمعها هل ده ينفي ان هو في يمين قبلها لا ما ينفيش لكن لو لم يكن معه اكمل بقى لو لم يكن معه بينة بس كده صح يبقى نكتفي على هذا القدر نقول كفاية خلاص بدل ما ليس معك بينة يبقى نهاية الامر هو ما سمعناه من قول المدعى عليه بيمينه ونغلق المجلس القضائي وترفع الجلسة ويحكم ببطلان الدعوة لا لا لا, لا. لا لا تفضل هترفع صوتك ولا ارفع صوتي ما لم يقيم حبيب قلبي واحنا مين قالك احنا واقفين واللغه على الوقف ما لم يقم بينته ولو كنا وقفنا كنا لم يقيم ونقف كده المادة عرض للسكون ونتدلع كده زي ما انت بتتدلع لكن هو الاصل في الكلام الوقف ولا الوصف لابد ان تحذف ولما حذفت وصلا فحذفت معها وقفا والاصل في الكلام الوصل ولا الوقف الاصل في الكلام الوصل الاصل في الكلام الوصل نعم واحنا ماشيين مع الاصل ومع خلاف الاصل انت معاكس ليه انت ليه ماشي مع ماشي مع خلاف الاصل انت عايز تمشي مع خلاف الاصل مش تخليك راجل اصيل ايوه صح لما نكون هنقف لما نكون هنقف يجوز التقاء السكينة عند الوقف لكن الاصل عدم الوقف يعني يا حبيب قلبي يعني لما نعمل كده لما يكون قال الله لا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين لما نقف على اللام نقول قال التقى ساكنة لكن لام أصلا متحركة لكن لما سكننا اللام من أجل الوقف ساغ أن يلتقي الساكنان اللام هناك متحركة لو وصلت فيش التقاء ساكنين لان الالف ساكنه اما اللام ليست ساكنه لكن لماذا لما وقفنا ساغ التقاء الساكنين من اجل الوقف من اجل عروض السكون ان السكون هنا عارض وليس اصيلا فنقف نقول قال ممكن نمد شويه من قال المد اكثر من قال 2 و4 و6 زي ما بيعلمونا اهل القران نكمل فقه ولا شوية غلاسة نعم كيف سيكون لا يعدل عنها بين الداخل هي أصلا اليمين. فلا يعدى عن اليمين؟ يعدى عنها بين الخارج. طيب نشوف. حاضر. لأن الأصل في جانب الداخل اليمين ما لم يقم الخارج بينته فلا يعدل عنها عن اليمين، يعني ما دامت كافية. لا يعدل عن اليمين ما دامت كافية، فيعدل عنها فإذا لم تكن كافية ما دامت كافية، فهنا مش كافية فعدل عنها إلى بينة الخارج. يعني دي مش كافية. طيب إيه؟ يعني نكتفي بها رضاء بأن نكلا، يعني يمكن لم يحدث اليمين فلم تكن كافية نكلا ما نكلش، هو حلف اليمين فهي كافية. طيب خلاص، هنا بيقول ما دامت كافية لا يعدل عنها ما دامت كافية. طيب هو حلف فعلا اليمين، هل هي كافية ولا مش كافية؟ طب عدل عنها ليه إلى بينة الخارج؟ يعني لو هو حلف اليمين لا نزل بينة الخارج، لو هو حلف اليمين الإنكار لا نزل إلى بينة الخارج ولا يعدل عنها؟ يعدل عن بينة الخارج. لازم نسمع بينة الخارج. ماذا تقول؟ تفضل تفضل. هو الأصل ادعى عليه اليمين، صح؟ فلا نعدل عن اليمين ببينته. بس هو الكلام دلوقتي مش في كده، إلا إذا ببينة الداخل. يعني هو الأصل اليمين كويس، لماذا يعني نكتفي يعني لا نطلب البينة ما دام معه اليمين، يعني يبقى مش نعدل عنها الى بينة الخارج والا بينته هو. نعم. فلا نعدل، فلا يعدل عنها اللي هي اليمين ما دامت كافيه، ما دامت اليمين كافيه. طيب اذا ترتيب كده، ادعاء مجرد بلا بينه يليه اما اقرار من المدعى عليه واما انكار بيمين، ولا نحتاج الى بينته الا بعد يمينه. فإذا حلف اليمين يأتي دور المدعي ببينته ثم يأتي أنا موافق على هذا، فلا يعدل عنها أي عن اليمين. خلاص، فلا يعدل عنها أي عن يمين المدعي، المدعى عليه، عن يمين المدعى عليه ما دامت كافية. فإذا لم تكن كافية فإذا لم تكن كافية بأن أقام المدعي بينته، هنا نلجأ إلى بينة المدعي المدعى عليه، هنا نلجأ إلى بيانات المدعى عليه لأنه تبين أن اليمين ليست كافية. صح كده، فتح الله عليكم. ماشي. يبقى لما تبين أن بيانات المدعى عليه ليست كافية، عندما أقام المدعي بينته احتجنا إلى بيانات المدعى عليه. ممتاز. طيب وصلنا إلى قوله بعد الاستثناء بقى. نعم لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي أو غصبته مني أو اكتريته أو استعارته، فقال الداخل بل هو ملكي وأقام بينتين بما قالا رجحت بينة الخارج لزيادة علمها بما ذكر أو بما ذكر، كلاهما صحيح. قال نعم لا معلش تفضل. ها تفضل. الداخل مدعى عليه، أيوه معه اليمين. لا قبلها اللي هي قبل ايه؟ صح، بعد بينة الخارج اليمين. لا مش اليمين، بينة الداخل يعيدها بعد بينة الخارج. فلو أقامها اللي هي ايه؟ بينته. لو أقام الداخل بينته قبل بينة الخارج أعادها بعده، بعدها بعد بينة الخارج. لا ده مش متبادر، ده غلط. لا يحتاج إلى إقامة البينة ما دام هناك احتمال للإقرار. يعني أنا أدعي شيئا ما، أدعي شيئا ما عليك عند القاضي، لماذا أحتاج إلى شهود والشهود يأتون ويحلفون أو يأتيان ويحلفان وربما تقر وتنتهي المسألة؟ لأن الحديث قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مش أولا هو لم يرتب الحديث لم يرتب، إنما أسند كل شيء إلى صاحبه. البينة لمن؟ للمدعي والمدعى عليه؟ لا للمدعي. واليمين لمن؟ للمدعي والمدعى عليه؟ لا للمدعى عليه اللي هو المنكر. يعني في دعوة مجردة وقد يقابلها إقرار وتنتهي المسألة، أما لو قابلها إنكار يبد من اليمين. نعم اليمين ضعيف، اليمين ضعيف، البينة قوية، فكيف يتصور أن اليمين يأتي بعد البينة؟ هي البينة قوية، فهي يقابل البينة القوية بشيء ضعيف، ما الفائدة اليمين إذن؟ يبقى مش بينة، البينة على المدعى شيء ما، هذا الأزهر ملكي أنا، مش ملك الحكومة، مش ملك وزارة الثقافة، مش ملك وزارة مش عارف كذا، أنا بدعي كذا، هبت القاضي وأدعي هذا، وجئت بشاهدين عدلين على أنها ملكي، يبقى إيه بقى؟ مش واضحة. ما ده مش فرض المسألة، فرض المسألة أني بدعي شيئا وأتيت بشاهدي عدل على هذه الدعوة بكمالها، مش على جزء منها ولا على، ولا لا تسمى بينة، تبقى اسمها قرينة بقى، اسمها لوس. لا نسمعها، لا نسمع، نقول للشاهدين انتظر في الخارج ربما يقر المدعى عليه وننتهي، لا نحتاج إلى التحليف. ولا نسمعها أصلا، لا نسمعها، نسمع الدعوة مجردة، لأنه ممكن المدعى عليه يكون بيماطل خارج قاعة المحكمة، وداخل قاعة المحكمة لا يقر، لأنه يعني سيعرف أنه سيدخل في مشاكل أو هيبة القاضي أو إلى آخره. نعم ولو قبل يعود عليه على بينة الخارج، إن القاضي بيأتي بينة الخارج اللي هو الشاهدين بتوع المدعي يشهدان بالشيء، ولم يصل إلى تعديلها بعد، لم يصل إلى هل يطر الشاهدان عدلين، هل هما عدلان أم لا؟ تعديلها يعني وصف الشهود هما عدلان. تمام. أنت في كلية إيه؟ تربية إن شاء الله. غير تربية الأزهر يعني؟ تربية الأزهر إن شاء الله برضو. قسم إيه؟ إن شاء الله. قسم إيه؟ قسم الرياضيات. رياضيات فتح الله. طيب انتبه لو سمحت. ولو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج، ولو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم أقام الداخل بينته وأسندت ملكه إلى ما قبل إزالة يده رجحت بينته وإن لم يعتذر بغيبتها مثلا على المعتمد، خلافا للبلقيني وتبعه شيخ الإسلام في شرح منهجه، فينقض القضاء السابق لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت، بخلاف ما إذا لم تسند ملكه إلى ذلك فلا ترجح لأنه الآن مدع خارج. وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة وأسندت بينته ملكه إلى ما قبل إزالة يده أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال، بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما وهو اليمين المردودة فلا تسمع دعواه ثانيا بغير ذكر انتقال لأنه مؤاخذ بإقراره، فإن ذكر الانتقال كأن قال بعدما أقر به اشتريته منك سمعت. نعم لو قال وهبته له وملكته لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها. مرة أخرى ولو أزيلت يد الداخل ببينة، مرة أخرى تذكر أن الداخل هو من له اليد والخارج من ليس له اليد، حصل مرافعة قضائية، حصل ترافع أمام القاضي فأزيلت هذه اليد، يد الداخل، ببينة أقامها الخارج. الخارج أقام بينة على أن الملك له، فأزيلت يد الداخل عنها وانتقلت إلى الخارج. ولو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم أقام الداخل اللي هو كان داخل في مسألة سابقة، ثم أقام الداخل بينته وأسندت ملكه إلى ما قبل إزالة يده، حكم إيه؟ جواب الشرط، رجحت بينته وإن لم يعتذر بغيبتها مثلا على المعتمد، خلافا للبلقيني وتبعه شيخ الإسلام في شرح منهجه. بناء على ذلك فينقض القضاء السابق، لما كان قد قضي سابقا بإزالة يد الداخل ورفع يده إلى عن الشيء إلى الخارج ينقض هذا. لماذا؟ لأن الداخل أتى الآن ببينة أسندت ملكه إلى ما قبل إزالة اليد، إلى ما قبل إزالة اليد، لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت. تعالى معايا نرسمه على السبورة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، سورة إيه؟ أنا بسأل حضرة المحترم، ومين قالك تتكلم من غير إذني؟ وأنا بسأل، مش نرفع الأيدي وناخد الأصوات؟ بس الشام النسيم حسن. طيب، يبقى في معنى قضية فيها خارج وداخل، وداخل يعني بين قوسين له اليد، اليد له. فماذا حصل في هذه القضية؟ قضية رقم واحد، قضية رقم واحد أن الخارج أتى ببينة على الميت. نحن في آخر شيء وصلنا إليه أنه لو لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول صاحب اليد، لو كان لكليهما بينة فأيضا القول قول صاحب اليد. الآن ليس معنا إلا بينة لأحدهما فقط، والداخل ليس له بينة، فصاحب اليد ليس له بينة، بينما الخارج أتى ببينة وعدم الداخل بينة، الداخل عدم البينة، ليس له بينة الآن في هذه القضية رقم واحد. فالقاضي لما وجد الخارج معه بينة فحكم له بذلك فأزال اليد عن الداخل وأعطاها للخارج. في مشكلة إلى الآن؟ في مشكلة إلى الآن؟ عيدها تاني، ده من شؤم المعصية، ده من شؤم إيه؟ المعصية. أي ما أنا عارف. أنا مرة أخرى، لو كان لأحدهما اليد دون الآخر وليس لأحدهما بينة، نحكم لمن؟ صاحب اليد. لكليهما بينة، نحكم لمن؟ البينة. لكليهما بينة. نعم. طب لأحدهما بينة؟ لصاحب اليد. صاحب البينة. لصاحب البينة. طيب ده اللي حصل، ان الخارج معه بينة وصاحب اليد اللي اسمه الداخل ليس معه الا يده، ليس معه الا يده، يبقى نحكم لمن؟ للخارج، لان هو الوحيد الذي معه البينة. هي دي القصة اللي معانا، القصة اللي معانا في القضية رقم واحد، ان الداخل صاحب اليد ليس معه بينة. فبعد ان حكم له القاضي بخروج يده وزوال يده عن هذا الشيء إلى الخارج، جاء صاحب اليد سابقا اللي هو كان في السابق في القضية رقم واحد كان داخلا، فأقام بينة، أتى ببينة. هذه البينة بينة خاصة، بينة على إيه؟ تسند الملك لما قبل إزالة اليد. في القضية رقم اثنان أتى الداخل سابقا، اللي كان سابقا داخل وهو الآن ليس معه اليد بس كان سابقا داخلا، فأتى قال يا حضرة القاضي أنا الآن معي بينة، كنت قد فقدتها سابقا في القضية رقم واحد لكن الآن معي بينة، فسأله القاضي هل بينتك بينتك تسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد؟ إزالة اليد كانت فين؟ حكم القاضي بذلك في 1/1/2009. فأتى ببينة يعني بشاهدين على أن الملك كان له على هذه اليد يوم 31/12/2008 مثلا. فأسندت الملك إلى ما قبل إزالة اليد. فماذا يحدث؟ ماذا يحدث في هذه القضية رقم 2؟ ينقض الحكم السابق، ينقض الحكم السابق وتعود اليد مرة أخرى إلى الداخل. لماذا؟ لأنه تبين أن كانت له بينة. مش إحنا استصحبنا أن لو كان لكليهما بينة لحكمنا لصاحب اليد؟ طيب هو كان معه بينة بس كانت غائبة، كان معه بينة بس كانت غائبة، بدليل أنه أسند. لذلك اشترطنا أن يسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد، استصحبنا ذلك فقلنا إنه والله في القضية رقم 1 كان لكليهما بينة. لما أسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد فكأنه في القضية رقم 1 كان لكليهما بينة، ولو كان لكليهما بينة نحكم لمن؟ لصاحب اليد. اقرأ مرة أخرى، مرة أخرى هذا الذي قرأناه نعيده مرة أخرى. شكرا. ولو أزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج، هي القضية رقم 1، ثم أقام الداخل، قضية رقم 2، ثم أقام الداخل بينته وأسندت ملكه إلى ما قبل إزالة يده حكم، رجحت بينته. الضمير يعود على من؟ داخل سابقا، داخل سابقا، رجحت بينته. قال وإن لم يعتذر بغيبتها، يعني لا يشترط أنه هو يأتي أمام القاضي يقول والله يا حضرة القاضي أنا كانت البينة غيبة، يعني الشاهدان كانا مسافرين، لا يحتجر القاضي لماذا لم تحضرهما في القضية الأولى، القاضي لا يسأله ذلك، لا يحتاج إلى أن يسأله عن ذلك ولا يحتاج هو أن يعتذر عن ذلك. المهم أن البينة تسند إلى ما قبل زوال الملك، زوال اليد، إلى ما قبل زوال اليد. رجحت بينته وإن لم يعتذر بغيبتها مثلا على المعتمد، مثلا ممكن يقول والله كانوا مثلا مجانين أصابهم الجنون، كانوا مرضى لم يستطيعوا الحضور، هم مش غايبين بس حاضرا، كانا حاضرين ولكنهما مريضين، أصابهما شيء ما من الإغماء أو أي عذر، يعني لا يحتاج إلى الاعتذار عن غيبتهما عن مجلس القضاء الأول، قضية رقم 1. وإن لم يعتذر بغيبتها مثلا على المعتمد، مسألة خلافية، المعتمد أنه تسمع بينة الداخل في القضية الثانية وينقض الحكم، خلافا للبلقيني وتبعه شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه ترتب على ذلك، فينقض القضاء السابق في القضاء في القضية رقم 1. لماذا؟ لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت، بخلاف إذا لم تسند ملكه إلى ذلك. إلى ذلك اسم الإشارة يعود على إيه لمصطفى؟ إلى ذلك اسم الإشارة يعود لإيه؟ مصطفى، صح جدع مصطفى، بخلاف ما إذا لم تسند ملكه إلى ما قبل إزالة يده فلا ترجح. يبقى لا ترجح إلا إذا أسندت الملك إلى ما قبل إزالة اليد. بخلاف ما إذا لم تسند ملكه إلى ذلك، يعني لا ينقض الحكم السابق، العلة فلا ترجح. لماذا؟ لأنه الآن مدع خارج، صح ولا لا؟ يعني لأن الشيء ليس في يده، لأنه الآن يدعي وهو خارج، والمدعى به في يد الذي كان خارجا، الذي كان خارجا. لما قضى في الحكم رقم 1 في انتقال اليد إلى الخارج صار هذا داخلا وهذا صار خارجا، وأتى ببينة لا تسند إلى ما قبل إزالة اليد، فهو في حكم الخارج ولكليهما بينة، هذا خارج وهذا داخل ولكليهما بينة، يبقى تسمع بينة من؟ صاحب اليد اللي هو الداخل. بخلاف ما إذا لم تسند ملكه إلى ذلك، يعني إلى ما قبل إزالة يده، فلا ترجح العلة لأنه الآن مدع خارج. إلى هنا في أي سؤال؟ وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة وأسندت بينته ملكه إلى ما قبل إزالة يده. علم إيه؟ أن علم، ده نائب فاعل علم، علم أن، علم أن، أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر نائب فاعل علم، علم أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال. يعني لما حكمنا بهذا الحكم ولم نشترط ذكر انتقال، علم أنه تسمع ولو بغير ذكر انتقال. يعني من أين انتقلت اليد؟ جاءتني منين اليد على هذه الشيء؟ لا يحتاج إلى ذكر انتقال. بخلاف، تعال شوف بقى قارن بين هذا وهذا، بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما وهو اليمين المردودة فلا تسمع دعواه ثانيا بغير ذكر انتقال. ليه؟ لأنه مؤاخذ بإقراره، فإن ذكر الانتقال كان قال بعدما أقر به اشتريته منك سمعت. نعم، لو قال وهبته لك وملكته لم يكن إقرارا بلزوم الهبة، قال لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها. ما كتبناه على السبورة وقلنا إن الداخل الذي كان داخلا في القضية الأولى لو أتى ببينة وأسند الملك لما قبل إزالة اليد هذا كاف، ولا يحتاج أولا للاعتذار ولا يحتاج إلى ذكر انتقال. كيف انتقلت إليه؟ لا يحتاج. شوف، في القضية الأولى كان هذا خارجا وكان هذا داخلا وكانت له اليد، صح؟ في القضية الثانية جاء بالبينة التي كان يفتقدها في القضية الأولى، فبيقول علم ماذا؟ علم أن دعواه اللي هو من؟ ضمير يعود على من؟ الداخل، صح؟ علم أن دعوى الداخل تسمع ولو بغير ذكر انتقال. كيف انتقلت إليه اليد ولم يذكر؟ لما كان مالكا يعني، كيف انتقلت إليه لم يذكر؟ لا نحتاج، تسمع دعواه ولو بغير ذكر انتقال. بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما وهو اليمين المردودة فلا تسمع دعواه ثانيا بغير ذكر انتقال، لأنه مؤاخذ بإقراره. اليمين المردودة هي الإقرار الحكمي، فلو كان هناك إقرار حقيقي بأن أقر أن اليد انتقلت، بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما وهو اليمين المردودة، لو أن المدعى عليه هو الداخل أقر بأن ليس له اليد لأن الملك انتقل منه، بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار، لو أقر في قضية أولى لو أقر بأن الملك انتقل منه، أو لما ادعى حضرة الخارج رغم أن اليد موجودة قال فعلا هي مش ملكي يبقى انتقلت، أو سكت فارتدت اليمين إلى الخارج وحلفت اليمين مردودة فيعتبر بحكم الإقرار الحكمي إقرار حكمي، حينئذ لا تسمع بينته في القضية الثانية إلا بذكر الانتقال. بذكر الانتقال يبقى لا تسمع دعواه، علم أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال، بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما. هنا أزيلت اليد بإقرار ولا بغير إقرار؟ بغير إقرار. لما أزيلت اليد هنا أزيلت بغير إقرار، لكن لو كانت قد أزيلت يده بإقرار، لو أزيلت يده بإقرار، انتقلت اليد بإقرار إما حقيقي أو حكمي. ما هو الدعوة جاءت من البداية كده، الدعوة مجردة يا شيخ محمد، دعوة مجردة. اليد هنا على فكرة، اليد هنا في القضية الأولى، اليد هنا مع الداخل. فجاء الخارج وادعى ما يد الداخل عليه، قال يا حضرة القاضي هذا الشيء الذي يد الداخل عليه إنما هو ملكي. فالداخل أخذ قرار حقيقي، قال فعلا هي له يا حضرة القاضي، ده قرار حقيقي. أو سكت. طب احلف يا داخل، فرفض أن يحلف. ماذا يفعل القاضي؟ يرد اليمين إلى الخارج ويقول له احلف أنت اليمين المردودة. فلو حلف صارت بمثابة الإقرار، فهذا اسمه إقرار حكمي. فلما أقر اللي هو الإقرار الحقيقي، أو ردت اليمين فحلف الخارج فصار إقرار حكميا، حكم القاضي بانتقال اليد إلى الخارج. فهنا حصل الانتقال بإيه؟ بإقرار إما حقيقي وإما حكمي. لو أراد بقى حضرة الداخل في المسألة الأولى، في القضية الأولى، لو أراد أن يأتي ببينة تسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد، هنا لابد من أن يأتي بقيد. هنا لابد أن يأتي بقيد، هذا الذي نتكلم عنه في هذه في هذا الفرع في هذه المسألة، اللي هو كلمة بخلاف. بخلاف ما لو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما، وهو اليمين المردودة، فلا تسمع دعواه ثانيا، يعني في القضية رقم 2، بغير ذكر انتقال. لابد أن يذكر، تفضل يا شيخ سلام، مع السلامة. فلا بد أن يذكر سبب الانتقال، لأنه خلاص أقر فعلا، إما أقر إقرارا حقيقيا أو حكميا، فهذا الإقرار له وقع، له قيمة، ليس هدرا، ليس لغوا. لذلك قال بعدها لأنه مؤاخذ بإقراره، لأنه مؤاخذ بإقراره، إقراره ده ليس لغوا، ليس هدرا، فلا بد أن يذكر سبب الانتقال، كيف انتقل. لما يأتي ببينات مرة أخرى في القضية رقم 2، لا بد أن يذكر سبب الانتقال، لأننا اعتبرنا هذا الذي أقر به سواء كان إقرارا حقيقيا أو حكميا. لما ننتهي من الشرح نسمع الأسئلة. فإن ذكر الانتقال، مثال كأن قال بعدما أقر به اشتريته منك، يبقى حياتي هنا في القضية رقم 2 ببينة على ملكية ما كان فاقدا له، بينة لم يكن معه بينة في القضية الأولى، الآن سيأتي بالبينة. لا بد أن يذكر سبب الانتقال لأنه أقر، وإقراره مؤاخذ به، إقرار له وقع ومعتبر. فكيف انتقل؟ الآن أنت تدعي أنها ملكك، كيف وقد أقررت سابقا؟ يبقى لا بد أن يذكر سبب الانتقال، يقول اشتريته منك مثلا، يعني كان يأتي ببينة تدعي الشراء. الانتقال يعني انتقال اليد من الخارج إلى الداخل مرة أخرى بمثلا بهبة أو بشراء. فإن ذكر الانتقال كأن قال بعدما أقر به اشتريته منك سمعت. نعم لو قال وهبته لك وملكته، وهبته له، نعم لو قال وهبته له وملكته لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد، ذكره من روضة كأصلها. يقول بقى إنه لو كان في القضية الأولى، لو كان في القضية الأولى قال لما جاء الخارج وادعى قال يا حضرة القاضي هذا ملكي وليس ملك الداخل بل ملكي أنا، فجاء الداخل وظن أن مجرد الهبة تثبت الملكية، فأقر بأن هذا الشيء فعلا ملك للخارج، بناء على فهم خاطئ منه أن مجرد الهبة يحصل بها التمليك. ونحن عندنا في الشافعية أن الهبة لابد فيها من قبض حتى يثبت الملك، لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض، أما مجرد الهبة وموافقة الموهوب له لا تكفي، لابد من القبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض. فلما أقر هنا إقرارا صوريا، هذا الإقرار ليس إقرارا حقيقيا، هو ظن أنه ملك للخارج، فأقر بما ظن أنه إقرار أو بما ظن أنه ينقل الملكية، في حين أنه لا ينقل الملكية. لو كان قد أقر بهذا فلا يحتاج إلى أن يأتي في القضية الثانية عندما أتى بالبينة التي كان يفتقدها، لا يحتاج إلى أن يذكر سبب الانتقال، لأنه في الحقيقة لم يكن في القضية الأولى هناك منه إقرار، لم يكن ما فعله إقرار، لأنه ظن أن مجرد الهبة تنقل الملكية، والصواب أنه لا تنقل الملكية إلا بالقبض. اقرأ مرة أخرى. فإن نعم لو قال وهبته له، لو قال يعني في القضية الأولى، لو قال في القضية الأولى وهبته له وملكته لم يكن إقرارا بلزوم الهبة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لم يكن إقرارا بلزوم الهبة. لماذا؟ لجواز اعتقاده لزومها بالعقد، وهي لا تلزم بمجرد العقد اللي هو موافقة الطرفين لجلب القبول، بل لابد من القبض، وبالتالي ما قاله في القضية الأولى لا يكون إقرارا، وبالتالي في القضية الثانية عندما يأتي البينة لا يحتاج إلى ذكر الانتقال. يبقى لا يحتاج إلى ذكر الانتقال إلا بإقرار حقيقي أو حكمي. نسمع الأسئلة. كان عندك سؤال يا بيوس رفع اليد تربية. لا لا يشترط المدة، وذكر هنا جاب سيرة المدة، يبقى ليه بتقيد ما لم يقيده؟ كان عندك سؤال؟ ما عندكش سؤال الحمد لله. طب تفضل اسأل. سكت تنتقلت إلى المدعي اليمين، حلف المدعي هو الملك بقى، يعني في ملكه هو، ملكه هو. المدعي اللي هو الخارج يدعي ملكية ما عليه يد الداخل. القاضي نظر له، هل صحيح يا داخل؟ قال له صحيح، ده قرار حكم. هل صحيح يا داخل؟ سكت. فنظر القاضي إلى الخارج وقال له احلف، فحلف أن ما عليه يد الداخل إنما هو له. وفين المروحة؟ قلت له طيب ما عملش، تابع الموضوع. القضية للشخص اللي هو اسمه داخل سابقا، احنا لسه دلوقتي في الداخل، في المسألة الأولى، لما ننتقل إلى المسألة الثانية، كل ده في المسألة الأولى. نتكلم عن إزالة اليد. اللي هي المسألة الأولى. المسألة الأولى خارج وداخل، اتفضل. الشخص ده اللي هو مين فيهم؟ اللي هو يبقى اسم داخل سابقا. يا ربي، يا سيدي سيبك من سابقا بقى ولاحقا، مفيش معنى رقم اثنين، خلينا في رقم واحد بس، معناش إلا خارج وداخل، مفيش سابقا ولاحقا. لو كنت نايم اصحى وفوق وشم النسيم شوية، وبعد ما تتكون تدور في دماغك الفكره اسال السؤال، بلاش توحاد. اقرا على مهل، استعجلش، هنستناك شويه ونسال اسمع اخوانك لغايه لما تنتهي. نعم. طب هو حضرتك هو ليه بس معلق وصيف يعني علق، يكون صدر حضرتك واحد يعني تلقى الاسئله رحب بسكون الحاء، رحب عشان خاطر انا بنسى بس الاسئله. اكتب اكتب اكتب، تعود في الدرس أن تكتب ما تشاء، خاصة مع حالة الزهايمر اللي عندك، بدل بتنسى اكتب. خلاص. بالنسبة لو هو لو القاضي طبعا هو الداخل امتنع عن اليمين مثلا، فترد اليمين للخارج، الخارج صح، اليمين مرفوض صحيح. طيب هو ما حلفش بقى، خلاص ما فيش دعوة. خلاص. خلاص هو اندلعوا بس هو مصر الحاجة ديت ليه ما منفعش إصرار بمجرد تبقى اليد للداخل هتبقى الشيء خلاص ما ايه اللي انت تنسى ما انت فاكره نعم الشيء لما لا هذا ليس إقرار بيقول إن هذا ليس إقرار وبالتالي كلا إقرار وبالتالي في القضية رقم 2 إذا أتى بالبينة لا يحتاج إلى ذكر الانتقال هذا إقرار صوري لأنه لا ينقل الملك لأنه لا يلزم من الهبة التمليك ولا يتملك إلا بالقبض ولم يحصل هنا لابد ان ياتي ويقول اشتريته منك لانه حصل اقرار حقيقي او حكمي لما حصل اقرار حقيقي او حكمي لابد ان ياتي في القضيه الثانيه ويذكر سبب الانتقال لا ما الغروش ده بالعكس ده ولذلك اشترطنا ذكر الانتقال لاننا لم نلغي الاقرار بل لما اعتبرنا الاقرار فاحتجنا الى ان نذكر سبب الانتقال خلاص ما هو هنا انتقل اليه بسبب هذا الاقرار لكن كيف عاد اليه اليد مره اخرى بشيء ينقل وهو الشراء بعد طبعا اي حاجه بقى اي حاجه المهم كيف انتقلت مش هو هنا في القضيه رقم 2 بيدعي اليد بيدعي الملكيه في القضيه رقم 2 بيدعي الملكيه صح قضيه رقم 2 صح ما انا عدلت قلت بيدعي اليد صح كيف تدعي اليد وانت من القضيه الاولى اقررت انها ملكه شو من اليد بقى دلوقتي في القضيه رقم 1 أقر بأنها ملكه فكيف يدعي الآن أنها ملكه هو لابد أن يذكر الانتقال كيف انتقلت إليك خلاص يبقى لا تعارض يعني بيقول ما فيش تعارض لحضرة القاضي في القضية الأولى أقررت بأنها ملكه والآن أقول أنها ملكي لأنها انتقلت إلي اشتريتها في تعارض ها؟ لا طبعا قبل الإقرار لا اشتريته يعني بعد ما انتقلت مش محتاج يعني هي تصير قضية أخرى هو يقول اشتريته يعني خلاص انتهت القضية الأولى هو هنا لم ينقض الحكم القضية الأولى صحيحة يعني الإقرار صحيح القضية الثانية أيضا صحيحة لأنه ذكر سبب الانتقال إيه المشكلة؟ يعني هو صار الآن في القضية الثانية داخل ودعا صار داخلا صار خارجا اليد مش معاه صار داخلا ازاي اليد هنا الان مش القاضي قضى له بالاقرار فوضع الشيء هنا طيب يبقى اليد مع ده بعدما يقول اشتريته منه يعني الان بيقول ما في يدي الخارج اللي كان اسمه خارج ما في يدي اللي كان اسمه خارج هو ملكي انا يبقى ده خارج وده داخل لانها في يده الان في يد الف ده الف وده باء الآن يدعي أن ما في يد ألف ملك يبقى ده إيه خارج ولا داخل بس البلقيني والشيخ زكريا الأنصاري في مسألة الاعتذار وإن لم يعتذر بغيبتها الشيخ البلقيني الخلاف ده في مسألة إيه الشيخ بيسأل في مسألة الاعتذار لا بد الشيخ البلقيني ووافقه الشيخ زكريا الأنصاري أنه لا بد عندما يأتي ببينة في القضية رقم 2 أن يذكر سبب الغيبة أن يذكر لماذا كانت لماذا لم تأتي بالبينة في القضية رقم 1 لا بد أن يعلم يقول الله كان سافرين كان مريضين كان مجنونين أي شيء نعم في المسألة الأخيرة لا مفهم لي وهو قوله نعم لو قال نعم لو قال استثناء نعم استدراك واستثناء يقول ان دي حالة ظاهرها انها اقرار وانها تستوجب ذكر الانتقال والحقيقة انها ليست اقرارا ولا تستوجب ذكر الانتقال بعدما قال لك انه لو اقر اقرارا حقيقيا او حكميا فوجب عليه ان يأتي في القضية الثانية بذكر الانتقال مع البينة يعني ان تذكر البينة سبب الانتقال قال لك هناك صورة ظاهرها انها اقرار ظاهرها انها اقرار وهي ليست اقرارا وبالتالي لا يحتاج الى ان يأتي بذكر سبب الانتقال في القضية رقم 2 انه لو قال في القضية الاولى وهبته لك وملكته وهبته له اللي هو الرقم الف يعني وهبته له وملكته يظن ان مجرد الهبة والاجاب والقبول كامل في التمليك وهو ليس صحيح يعني بهذا يسمى اقرارا لا ليس اقرارا وبالتالي لا يحتاج الى ان ياتي بسبب الانتقال في القضية رقم 2 فهمت؟ طيب انت تفهم حتى مسألة الاقرار الحقيقي او الحكم يترتب عليها ايه؟ إذا أقرر إقرارا حقيقيا أو حكميا يترتب على كده إيه؟ لابد من ذكر سبب الانتقال. ممتاز هذا مفهوم؟ نعم. طيب لو جاء في المسألة رقم 1 الخارج اللي اسمه ألف قال هذا الشيء ملكي يا حضرة القاضي فتوجه إليه القاضي رقم باء وقال له هل فعلا ملكه؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم. وهبته له وملكته إياه هذا ما قاله باء هل هذا إقرار؟ ليس إقرار لا ما رأيك أنت دعك من الكتاب ما رأيك أنت هل هذا إقرار بملكية؟ إقرار سوري نعم إقرار سوري يعني ليس إقرار لأن التملك لا يكون إلا بالقبض في الهبة عند الشافعية صح؟ ما دام هذا لا إقرار حقيقي ولا إقرار حكمي أنت موافق أنه لا إقرار حقيقي ولا إقرار حكمي؟ نعم. فهل يشترط أن يأتي في القضية رقم 2 بذكر سبب الانتقاد؟ لا يشترط؟ هذا هو الذي أراه. أي سؤال؟ نعم صورتها ايه حضرتك يسأل حضرته عن صورة الإقرار الحكمي صورة الإقرار الحكمي إن ألف جاء للقاضي وقال له أن هذا الشيء الذي يد باء عليه إنما هو لي حضرة القاضي فالقاضي توجه إلى باء صحيح ما يقوله ويدعيه ألف سكت لم يرد لا بإنكار ولا بغير إنكار فلما سكت انتقل إلى ألف مرة أخرى القاضي وقال له إنه يرفض اليمين ويسكت ولا يرد علي وأقول له احلف فلا يحلف فانتقل إليه تحلف أنت يا ألف على أن ما عليه يد باء إنما لك قال أحلف والله إن ما عليه يد باء إنما هو لي فهذه يسمى إيه؟ سمي اليمين مردودة اللي هي بمثابة إيه؟ إقرار الحكمي خلاص قال فالقول قول صاحب اليد بيمينه يبقى لازلنا في أصل المسألة أصل المسألة أن اليد لأحدهما دون الآخر فالقول قول صاحب اليد بيمينه لماذا؟ أي لأن اليد من الأسباب المرجحة لأن اليد من الأسباب المرجحة فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن مش إن أن الذي في يده له أي أن الشيء الذي في يده ملك له وإن كان في يدهما. انتهينا من مسألة رقم ألف، دي مسألة رقم ألف. مسألة رقم باء أن يكون الشيء في يدهما جميعا، في يدهما معا، كلاهما يضع يده على الشيء، أو كلاهما ليس له يد على الشيء. وإن كان في يدهما، أي وإن كان الشيء الذي تداعياه في يدهما، كأن كان فراشا جلس عليه، أو جملا ركباه، أو دارا سكنا فيها، أو لم يكن في يد واحد منهما، أي ولم يكن بيد ثالث، بل كان متاعا ملقا في طريق مثلا، وليس المدعيان عنده، فإن كان في يد ثالث فالقول قوله، فيحلف لكل منهما يمينا أنه ليس له يد، أنه ليس له، عفوا، أنه ليس له. إلى هنا في أي سؤال؟ الحكم لو كان كلاهما له اليد عليه أو ليس لأحدهما اليد عليه، فالحكم تحالفا وجعل المدعى به بينهما. كلاهما ليس له اليد عليه بشرط أن يكون ليس مع ثالث. يعني متى نحكم بأنهما يتحالفان ونقسم الشيء بينهما؟ لو لم يكن هذا الشيء المدعى به في يد ثالث. لأنه لو كان في يد ثالث فالقول قول هذا صاحب اليد الثالث ده، لذلك قالوا أي ولم يكن بيد ثالث، بل كان متاعا ملقا في طريق مثلا، وليس المدعيان عنده، لأن فرض المسألة أنهما ليست يدهما عليه. فإن كان بيد ثالث فالقول قوله، قول هذا الثالث، فيحلف لكل منهما يمين أنه ليس له. إلى هنا في أي سؤال؟ وإن أقر به أي الثالث، وإن أقر به أي الثالث لأحدهما عمي بمقتضى إقراره، يبقى سيكون مرجحا، وهو كلاهما ليس له اليد عليه لكنه في يد ثالث، فصاحب اليد هو الذي سنرجح به كفة أحدهما. قال وإن أقام كل منهما بينة بما ادعاه وهو بيد الثالث سقطتا. لماذا؟ لتناقض موجبيهما. كل منهما أتى بشاهدين على أن ما في يد الثالث إنما هو له هو. ألف أتى بشاهدين على أن ما في يد جيم له، وباء أتى بشاهدين على أن ما في يد جيم له، سقطتا. قال لتناقض موجبيهما، ويرجع لقوله هو الثالث حينئذ، فيحلف لكل منهما يمينا كما مر. يبقى يحلف يقول والله ليست لك يا ألف، والله ليست لك يا باء. لا يحتاج إلى أن يقول والله هي لي، يحلف يمينا لكل منهما بأنه ليست له خلاص، ويكفي أن يده عليها. يبقى لا يحلف يمينا بملكيته، إنما يحلف يمينا ينفي ملكية ألف، ويحلف يمينا ينفي به ملكية باء فتكون له. فالآخر طبعا هيصبح خارج، فهترجع نرجع كده للقضية الأولى اللي هو مش قضية أصلا، لأن هما خلاص كده انتهت القضية، وهو مازال مصر. يعني هو الوقت الثالث كلام دوت يبقى قضية تانية. أي ما بقول لحضرتك يعني هو يبقى قضية تانية. يعني هو لو أصبح الراجل التاني ده مازال مصر هننتقل للقضية الأولى اللي هي معانا. يبقى في قضية تانية بقى. ايوه اللي هو هيبقى فيها خارج وفيها داخل. لو أصر بعد قرار الثاني. لو أصر يعني هننتقل للقضية الأولى تاني. يعني مش القضية مش هتنتهي اللي هو رقم الثالث. لا انتهت خلاص. بقول لك دي قضية وانتهينا منها خلاص، هنقفل المحكمة على كده. بيجي بقى لو حب حضرته يصر يبقى يعمل قضية أخرى. لأنه حكم فيها القاضي خلاص. المدعى به في يد ثالث. أنا ومسلم بندعي هذا الشيء وهو في يد حضرتك خلاص. فالقاضي يعني إيه في هذه القضية اللي اتفتحت دي؟ خليها معاك دلوقتي بس عشان نكمل المسألة، عشان عمال أقول لك إن القضية انتهت وأنت بتقول لي لا لسه، أقول لك أنا انتهت ولا لسه. أنا ومسلم بنتداعى على هذا الشيء في يدك، لا أنا عندي بينة ولا مسلم عنده بينة. وانت اقررت به بانه لي، خلاص ماذا يفعل القاضي؟ يحكم بانها لي وتنتهي القضيه. لو مسلم مصر يبقى يفتح قضيه اخرى يدعي فيها ادعاء ثانيا، لان في الدعوه الاولى كانت في يد حضرتك، الان بقت في يدي انا في دعوه ثانيه، يبقى قضينا خلاص، حق القاضي هيحكم بي. او لكلينا بينه، مسلم عنده بينه وانا عندي بينه، برضو تتساقطان ونسمع قولك انت، اما انت تقول انها لا لي ولا له وتاخدها، واما تقول لا دي لفلان او لعلان، فهمت؟ برضو ينتهي القضيه ويغلق فيها الباب. اذا اصر حضره الاستاذ مسلم بانها له يبقى يدعي مره اخرى، قضيه اخرى. هو ليه حضرتك كده في الصوره الثانيه اكتفى باليمين من قبل الشخص الثالث على الرغم ان هو يعني المفروض اللي هو هيصبح داخل بقى ملك اليد، المفروض ياتي ببينه بعد ان هم الاثنين يقولوا بينه حتى لو تناقضت البينه بتاعته، واللي هو استغل نقطه التناقض في اثبات هو البينتان تساقطت، لان هو بيدعي البينه بتاعت مسلم مش انها لك ولا مش ليك، بيدعي انها له وانا بدعي انها لي، هاتان البينتان مع وجود الشيء تحت يدك انت متناقضتان تتساقطان وتبقى هذه لك بحكم اليد، لان اليد من الاسباب المرجحه، فتاتي انت بيمين تنفي انها لي، تاتي بيمين تنفي انها له وتاخذها. سؤال حضرتك ليه ما اشترطش ان هو يجيب البينه بقى هم الشاهدين تحقق لتساقط البينتين؟ قلت تساقطتا، تساقط موجبيهما لتناقض موجبيهما فتساقطتا، البينتان تساقطتا تساقطتا يعني اهملتا، يعني لم ترجح احداهما على الاخرى. موجب البينة موجب، موجب بفتح الجيم، موجب يعني ما أوجبته البينة، موجب اسم مفعول. مدعى به ثبوت المدعى به. تحالف أي حلف كل منهما على نفي كونه للآخر إذا كان الشيء بينهما، يعني إذا كان شيء يد كل منهما عليه، تحالف أي حلف كل منهما على نفي كونه للآخر بأن يقول والله إن هذا الشيء ليس لك، وجعل المدعى به بينهما أي فيقسم بينهما أو فيقسم بينهما نصفين. الدليل على ذلك قضائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، أن رجلين تداعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لأحدهما يد. أنا بدنا من عندي بس التنايم الحديث يعني رواه الشيخاء، رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عنده رجلان على دابة أو على بعير وليس لأحدهما يد عليه، فحكم به بينهما، جعله بينهما يعني نصفين، كل منهما له نصفه يعني على الشراكة يعني على الشيوخ. هذا هو الدليل كما صححه الحاكم على شرط الشيخين. قال ولاستوائهما في اليد في الأولى وعدمها في الثانية. يبقى الدليل النقلي حديث الحاكم، والدليل العقلي استوائهما في اليد في الأولى في مسألة، ما احنا معنا مسألتان، مسألة أن يديهما عليه أو أن يديهما مرفوعتان عنه، في الحالتين يقسم بينهما. استوائهما في اليد في الأولى لا مزية لأحدهما على الآخر، فلو حكمنا لأحدهما يكون ترجيحا بلا مرجح وهو باطل. وعدمها في الثانية، وعدم اليد لأي منهما في الثانية. قال ولو أقام بينتين رجح بتأريخ سابق. هنا شوف انظر بقى إلى ترجيح بالتأريخ السابق. ولو أقام بينتين يعني مختلفتي التأريخ رجح بتأريخ سابق. مثال كأن شهدت بينة لواحد بملكه من سنة إلى الآن وبينة أخرى لآخر بملكه من أكثر منها كسنتين، فترجح بينة الأكثر. لماذا؟ لأن الأخرى لا تعارضها فيه. شوف الكلام الدقيق الممتاز ده. ثبت الملك بها لمن شهدت له. Thank you. النفس اللي بتدل على ثناء الى الان لا تعارضها فيه، لا تعارضها في الزياده. ها يعني نحن الان انه يبلغها من 1/1/2007. بينة اثنان قالت انه يبلغها من 1/1/2006. بينة واحد لا تعارضها في هذه الزيادة، لا تعارضها في الزيادة، لا تعارضها فقط في الجزء المساوي. بينة الف تعارض بينة باء في الجزء المساوي، وهو الفترة ما بين 1/1/2007 إلى الآن 1/1/2008 مثلا، وكذلك عليها في الزيادة. فيحصل في البينة السابقة هي متقدمة، هي سابقة، معنى متقدمة يعني سابقة، يحكم بها لأنها مع زيادتين. متساوية مع جزء من بينة الباء